الدرس الثاني من دروس كتاب الزهرة الندية، شرح نظم المجرادية، تعريف الجملة وبيان الفرق بينها وبين الكلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إليكم الدرس الثاني من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح متن أو نظم المجرادية. نعرف فيه الجملة والكلام ونبين الفرق بينهما. قال الناظم رحمه الله: فصل في بيان الجملة. ومثل أتى زيد أو الحق واضح، أو إن قام زيد جملة قد تمثل كلاما تسمى إن أفادت وجملة، وإلا فتسمى جملة قط فعقيلا، ففعلية قل إن يكن الفعل صدرها، وإن لم يكن فاسمية كالفتى العلا، ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها كقد قام زيد أو أزيد تفضلا، وما هو في أصل الكلام مصدر فمعتبر من غير خلف تحصلا، ففعلية عمرا وخالدا أجره ويا زيد الكريم المبجلا، وكيف أتى زيد وأي غلامهم ضربت، وإن زيد أتاك فحصلا، ويحتمل الوجهين بعض كقولهم أفي الدار زيد أو أعندك زلولا. في هذا الفصل بيّن الناظم رحمه الله الفرق بين الجملة والكلام، وقسم الجملة إلى اسمية وفعلية ومحتملة الوجهين. فما هي الجملة وما هو الكلام في اصطلاح النحاة؟ نبدأ أولا بالكلام فنعرفه، ثم نبين الجملة وأقسامها. فحد الكلام في اصطلاح النحاة: لفظ مركب مفيد بالوضع، أو قل هو القول المفيد بالقصد. فلا بد من اشتراط اللفظ، وهو الطرح والرمي في اللغة، وفي الاصطلاح الصوت المنقطع من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمائر المستترة. ويحترز باللفظ عن الكتابة والإشارة ونحوها من المحترزات التي يسميها النحاة الدوالة، فإنها ليست كلاما لأنها ليست لفظا. ويشترط كذلك في الكلام التركيب، والمركب في اللغة علو شيء على شيء، التركيب علو شيء على شيء كعلو الرجل على الدابة أو على السطح، وهو اسم مفعول مركب، اسم مفعول من ركب يركب يركب تركيبا. وفي الاصطلاح ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ظاهرا، نحو زيد، زيد قائم، أو تقديرا نحو استفيد أي أنت. والمقصود بالمركب المركب الإسنادي، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. وقد يكون التركيب من كلمة أو قل من حرف واحد وهو كلمة، نحو عي وقي وفي، فهذا كلام، فقولك عي وقولك في وقولك قي هذا كلام، لأنه مركب من الفعل والفاعل، وفاعله مستتر. ويشترط كذلك في الكلام أن يكون مفيدا، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، فنحو قولك قم كلام لأنه مفيد، ونحو قولك إن تقم ليس كلاما لأنه غير مفيد. كذلك لا بد أن يكون بالوضع العربي، فيخرج الموضوع بوضع غير عربي، ويخرج كذلك ما لم يكن مقصودا ككلام السكران والساهي. فهذا هو تعريف الكلام. أما الجملة فهي في اللغة جماعة الشيء، وفي الاصطلاح عبارة عن الفعل وفاعله، نحو قام زيد، والمبتدأ وخبره نحو زيد قائم، وما كان بمنزلة أحدهما نحو ضرب اللص، ونحو أقائم الزيدان، ونحو كان زيد قائما وظننته مقيما. فالجملة هي ما تألف من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، هي التي تتألف من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، أو ما تنزل منزلة أحدهما. وبهذا يظهر الفرق بين الجملة والكلام، وأنهما ليسا مترادفين. فإذا قلت زيد قائم كان كلاما لأنه لفظ مركب مفيد، وهو أيضا جملة لأنه مؤلف من مبتدأ وخبر. ومثله قولك قام زيد، وأزيد قائم، وأقائم الزيدان، تقول في ذلك كله وشبهه كلام وجملة. وإذا قلت إن قام زيد كان جملة لأنه تركب من فعل وفاعل وليس كلاما لأنه غير مفيد. فالجملة أعم من الكلام، لأن شرط الكلام الإفادة، وشرط الجملة التركيب، سواء أفادت أم لم تفيد. وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله ومثل أتى زيد أو الحق واضح أو إن قام زيد جملة قد تمثل. ففي هذا البيت ثلاث جمل: الأولى أتى زيد، والثانية الحق واضح، والثالثة إن قام زيد. فأتى زيد جملة وكلام، وكذلك الحق واضح جملة وكلام، أما إن قام زيد فجملة فقط، لأنها تركبت من فعل وفاعل وليس كلاما لعدم الفائدة. ولذلك قال كلاما تسمى، أي تسمى، إن أفادت وجملة، تسمى كلاما وجملة إن أفادت، أي أن الجملة تسمى كلاما إذا أفادت، وإلا أي لم تفيد، إن لم تفيد فتسمى جملة فقط. فعقيلا. ثم بين أن الجملة تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية. فقال رحمه الله تعالى: ففعلية قل إن يكن الفعل صدرها، وإن لم يكن فاسمية كالفتى العلا. أي أن الجملة التي بيّنت ووضحت تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية. فالفعلية هي التي صدرها فعل، نحو قام زيد وضرب اللص، ونحو زيد قائم، ونحو كان زيد قائما وظننت عمرا مقيما، ويقوم بكر، وقم يا خالد، ويا سعيد اجتهد، وعي وفي. ففعلية قل إن يكن الفعل صدرها، أي إن صدرت وابتدأت بالفعل فقل فعلية. أما الاسمية فقال وإن لم يكن، أي إن لم يكن الفعل صدرها فهي اسمية، نحو الفتى العلا، ونحو هيهات هيهات العقيق، ونحو ما أحسن زيدا. فالجملة الاسمية هي التي تبتدئ بالاسم. فالكلام إما جملة اسمية أو جملة فعلية، وليس هناك جملة حرفية، ليس هناك جملة حرفية. ولذلك قال ولا تعتبر حرفا تقدم قبلها فقد قام زيد أو أزيد تفضل، أي أن المراد بصدر الجملة المسند أو المسند إليه، ولا عبرة بالحرف الذي يدخل على الأسماء والأفعال سواء كان عاملا أو عاطلا. فالعامل نحو لعل زيدا منطلق، وما زيد قائما، والعاطل نحو سوف يقوم زيد، وهل قام زيد، وما زيد قائم. فالحرف قبلها لا يعتبر كيفما كان، والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل. ولذلك قال وما هو في أصل الكلام مصدر فمعتبر من غير خلف تحصل. قال في المغني والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل. فالجملة من نحو كيف جاء زيد، ومن نحو فأي آيات الله تنكرون، ومن نحو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وخش عن أبصارهم فعلية. الجملة في هذه الأمثلة فعلية لأن هذه الأسماء في نية التأخير. وكذا الجملة في نحو يا عبد الله، وفي نحو وإن أحد من المشركين استجارك، وقول الله تعالى والأنعام خلقها، والليل إذا يغشى، لأن صدورها في الأصل أفعال، والتقدير أدعو زيدا، وإن استجارك أحد استجارك، وخلق الأنعام خلقها، وأقسم بالليل. وهذا معنى قول الناظم ففعلية عمرا رأيت، لأن الأصل رأيت عمرا، وخالدا أجره، لأن الأصل أجر خالدا، ويا زيد الكريم المبجلة، لأن الأصل أدعو زيدا الكريم المبجلة، وكيف أتى زيد، لأن الأصل أتى زيد في حالة كذا وكذا، لأن الحالة لأن الحالة مؤخرة، أو الحال لأن الحالة مؤخرة، وإنما قدمت هنا لأن كيف من أدوات الصدر. وكذلك تقول أي غلامهم ضربت، لأن الأصل تقديم الفعل، وإنما قدم المفعول هنا وجوبا لأن أي من أدوات التصدير. وإن زيد أتاك، الأصل وإن أتاك زيد، فهو كقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، ونحو إذا السماء انشقت. فحصل، أي اعرف هذه المسائل وحصلها. ثم قال رحمه الله ويحتمل الوجهين بعض أي بعض الكلام، كقولهم أفي الدار زيد أو أعندك زلولة، أي أن بعض الكلام يحتمل أن يكون من قبيل الجملة الاسمية، ويحتمل أن يكون من قبيل الجملة الفعلية، وذلك نحو أعندك زيد وأفي الدار زيد. والسبب أن الظرف والجار والمجرور يحتمل تعلقهما بفعل، ويحتمل تعلقهما باسم. والمقصود أن في هاتين الجملتين محذوفا، وذلك المحذوف مختلف فيه، ذلك المحذوف هو المتعلق واختلف فيه، فمنهم من يقدره اسما، ومنهم من يقدره فعلا. فإذا قدر اسما فهما اسميتان، أي جملة أفي الدار زيد تكون اسمية، وجملة أعندك دلولة تكون اسمية إذا قدرنا المتعلق اسما. وإذا قدر فعلا فهما فعليتان. قال ابن هشام في المغني إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف، أي أن زيدا رفعه الظرف، إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار المحذوف، أي لا أنه فاعل بالاستقرار المحذوف، ولا مبتدا مخبرا عنه بهما. فإذا قدرت المحذوف كائن فهما اسميتان، وإذا قدرته كان أو استقر فهما فعليتان. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.